شيء بيرسونال بالنسبه شغوف الرياضه بالنسبه له. فالباشن هو اكبر دافع المسؤول انه يتحرك باكبر قدر ممكن. اذا كان هناك مسؤول بدون باشن للعمل هو يقوم فيه من الصعب جدا انه ينجز اهداف وتطلعات كبيره جدا. تستطيع ترى مثلا نفس الشيء على كثير من الوزراء، لو تطرح لي اي اسم اقدر اعطيك من وين الباشن حقه جاي وليش هو يبغى يحقق هذا العمل في كل قطاع يعمل فيه.